قال ابن الهمام في شرح فتح القدير: ولو قدر على بعض القيام لا كله لزمه ذلك القدر، حتى لو كان إنما يقدر على قدر التحريم لزمه أن يتحرم قائما ثم يقعد. وأما كلام المالكية فقد صرحوا بالوجوب أيضا. قال الحطاب في مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس. قال ابن عبد السلام: والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر على شيء من القيام أتى به، سواء كان مقدار تكبيرة الإحرام خاصة أو فوق ذلك، لأن المطلوب إنما هو القيام مع القراءة، فإذا عجز عن بعض القيام أو القراءة أتى بقدر ما يطيق وسقط عنه ما بقي. وظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الإحرام، وليس كذلك إلا أن يكون كلامه مقيدا بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس. وأما كلام الشافعية فظاهره بل هو كالصريح وجوب القيام. قال في مغني المحتاج: الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض للقادر عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤونته ومؤونة من يمونه يومه وليلته، فيجب حالة الإحرام به. وهذا معنى قول الروضة: كأصلهما يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام. وقال النووي في المجموع: ولو صلى قاعدا للعجز فقدر على القيام في أثنائها وجب المبادرة بالقيام، ويبني ولو صلى مضطجعا فأطاق القيام أو القعود في أثنائها وجب المبادرة بالمقدور ويبني. الفصل الثاني في حد العجز المسقط للقيام. أما كلام الحنابلة فقال في الإنصاف: قوله فإن لم يستطع فقاعدا بلا نزاع، وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه فإنه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب، وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام لدينا وأسقط إلا إذا عجز عن القيام لدنيا وأسقط لا بد فيها تحريف في الأصل. هنا ماشي نحط عليها وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم، وأنه لو تحمل الصيام أو القيام حتى زاد مرضه أثم. ونقل عبد الله: إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا. وقال أبو المعاني: يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم. وأما كلام الحنفية فقال ابن الهمام في شرح فتح القدير: قوله إذا عجز المريض إلى آخره، المراد أعم من العجز الحقيقي، حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها ولو قدر عليها متكئا أو على عصا أو خادم. وقال ابن عابدين في حاشيته: واختلفوا في التعذر، فقيل ما يبيح الإفطار، وقيل التيمم، وقيل بحيث لو قام سقط، وقيل ما يعجزه عن القيام بحوائجه، والأصح أن يلحقه ضرر بالقيام. وأما كلام المالكية فقال الدسوقي: في حاشيته على الشرح الكبير. والحاصل أن الذي يصلي الفرض جالسا هل هو من لا يستطيع القيام جملة، ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم، وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصلي لا يصليه جالسا. الظاهر أن نقول هو من لا يستطيع، لعله هل هو، إذا نقول الله هل هو من لا يستطيع القيام جملة أو نعم. والحاصل الذي يصلي الفرض جالسا هو ومن لا يستطيع القيام جملة، ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم. لا ماشي ماشي نعم. وأما من يحصل له به المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا، وإن كان مريضا فله ذلك على ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام. وظاهر كلام ابن عرفة أنه ليس له أن يصليه جالسا. وفي مواهب الجليل في كتاب الصيام وقال ابن يونس في المجموعة عن أشهب في مريض لو تكلف الصوم لقدر عليه، أو الصلاة قائما لقدر، إلا أنه بمشقة وتعب فليفطر ويصلي جالسا ودين الله يسر. وأما كلام الشافعية فقال النووي في المجموع قال أصحابنا لا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك، أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدا ولا إعادة. وقال إمام الحرمين في باب التيمم الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعا، لأن الخشوع مقصود الصلاة والمذهب الأول. وفي مغني المحتاج وجمع شيخي بين كلام الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم. بارك الله. وعلى كل حال أحسن ما قيل في هذا كلام إمام الحرمين أن المشقة التي تسقط القيام هي التي تذهب الخشوع، لأن هذا هو مقصود الصلاة، ومعلوم أنها لم تذهب الخشوع إلا لسبب، إما دور الرأس وإما وجع في الورك أو في الركبة أو في الظهر، وإما حرارة شديدة، وهذا لا شك أنها أعذار. والمقصود من البحث أصلا هل نقول ابدأ الصلاة قائما وإذا عجز فاجلس، أو ابدأها جالسا وإذا قارب الركوع فقم. نعم، كلام الفقهاء على العلماء الذي سمعنا الآن يقتضي أنه يبدأ الصلاة قائما ثم إذا تعب جلس، لكن حديث عائشة في تهجد النبي عليه الصلاة والسلام في الليل لما عجز صار يصلي جالسا ثم يقوم عند الركوع ويقع. فإذا أردنا أن نقيس الفريضة على النافلة قلنا افعل هكذا، ابدأها جالسا ثم كملها قائما، أو على الأقل ابدأ تكبيرة الإحرام قائما ثم اجلس واقرأ، فإذا قاربت الركوع فقم. يؤيد هذا أنه إذا فعل هذا فسوف يركع ركوعا تاما، ركوعا في حال القيام. ولو قلنا ابدأها وإذا عجز فانزل سوف يكون الركوع بإيش؟ بالإيمان، سوف يكون بالإيمان. فنحن أولا هل نقيس الفرض على النفل أو نقول بينهما فرض، لأن النفل لا يجب فيه القيام فأمره سهل بخلاف الفرض، أو نقول إنه يؤيد القياس أنه إذا قرأ أولا جالسا ثم قام عند الركوع حصل له ركوع تام من قيام، فيرجح هذا. لكن كلام العلماء كما رأيتم يقتضي أنه يبدأ أولا بالقيام، لأنه ربما يكون ينشط ويدرك القيام الواجب وهو قائم. نعم. ها قرأنا، ها قرأته، أظن قرأنا. هي اي نعم. ايش إيه بعد ما صح في كلمات تحتاج تصحيح؟ نعم يا سليم. ايش نعم نعم لها مزيه، لها مزيه. ولعل كل حال نرى ان الافضل يبدا قائما، هذا هو الافضل، لأنه كما قلت لكم ربما يظن أنه بيعجز ثم يعينه الله عز وجل. فكونه لا يترك القيام الواجب إلا إذا تحقق العجز أحسن من كونه يبني الأمر على وهمه وتخيله، فيبدأها قائما ثم إذا عجز جلس. ونحن نشاهد الآن أناسا يبدأونها جلوسا ثم إذا عند الركوع يقومون، سواء الذين يصلون على عربية أو الذين يصلون على الأرض يفعلون هذا، ولا نستطيع أن ننكر عليهم لأنه ليس عندنا شيء يعني نجزم به. لكن لو شاورونا أولا قلنا صلوا قائمين ثم إذا عجزتم اجلسوا. خلاص ثلاثة. لكن دخل مسجد بالصلاة جلس ثم صلى قائم، حسابه على الله. لكن ينهى عن هذا كيف؟ ينهى. يقال له ان القيام ركن، ما الصلاة مع القدرة، وهو ايش العاجز ما في اشكال. اذا قلنا ان العجز هو الذي يذهب به الخشوع ما في اشكال. نعم نعم. ايش ايش نعم. طيب الحمد لله. اذا ايش اذا نعم ما يخالف هذا، نقول اذا كنت تخشى من شيء مستقبل بزيادة المرض هذا مما يبيح لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. يمكن سؤال الأخ يقول منها الآن ما يذهب الشعور وقادر ولا في شيء، لكن فيما بعد يجد تعب مثل في ركبه في ظهره، هذه قد يقال أيضا إن هذا التعب لا بد منه لكنه لا يستمر، إذا تلين راح. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التهجد: باب التهجد بالليل، وقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. من الليل يعني لا كل الليل، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا نقوم الليل ولا ننام. وقوله نافلة لك اختلف العلماء فيها في معناها، فمنهم من قال نافلة لك يعني أنه نافلة تهجد إذ لا يجب سوى الصلوات الخمس، ومنهم من قال نافلة لك خاصة بك فيكون التهجد واجبا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا على غيره، ويكون هذا من خصائصه. لكن الصحيح الأول أنها نافلة للرسول عليه الصلاة والسلام، إلا إذا صح حديث

قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت غلاما شابا، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأنما خذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذا فيه دليل على أن قيام الليل يمنع من دخول النار، يعني سبب للنجاة منها. وفيه دليل على أن الغلمان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتمنون أن يقصوا عليه ما يرون لمحبتهم لمكالمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيها دليل أيضا على أن الله تعالى قد ينبه المرء إذا كان مقصرا في شيء، إما برؤيا أو بغير ذلك، لأن الله نبه عبد الله بن عمر بهذا التنبيه. وفيه الثناء على الرجل إذا كان أهلا له. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي من الليل، فليست لو هنا شرطية، وأن الرسول جعل الثناء مشروطا بأن يصلي من الليل، لكنها للتمني. نعم الرجل عبد الله كانه قال ليته يصلي من الليل. نعم. باب طول السجود في نعم. وفيه أيضا دليل على جواز التوكيل في العلم، لأن ابن عمر رضي الله عنه قصها على أخته حفصة، فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخته أكبر منه. وفيه أيضا دليل على أن الرجل قد يتعلم من المرأة وتكون أفقه منه، وهذا كثير. وفيه أيضا جواز أن يقص الرجل على غيره ما قصه عليه أحد من الناس، لكن إن كان مما يستحي منه فلا ينبغي إلا بإذنه، وأما إذا كان خيرا فلا بأس. وفيها أيضا دليل على حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الخير، لأنها قالت فكان بعد لا، يقول سالم عن أبيه كان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. لو قلنا بأنها شرطية وش يكون التقدير؟ المعنى أنه لا يثنى عليه إلا إذا كان يصلي من الليل. نعم. كيف؟ الرجل عبد الله. إيش؟ عبد الله. لا نعم الرجل ثابت. باب طول السجود في قيام الليل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع 2 ركعة قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المناد. شقه الأيمن. الأيمن نعم عندكم الكسر هذا متعين شقه الأيمني من جانب الطول الأيمن. قال هكذا الظاهر قراءتك أنت. لا أبدا. في آية أخرى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن. هذه من تريد، وجانب منصوبة، والأيمن صفة لجانب لا للطور. لا ما هي بالاعتبار من جانب الطور الأيمن، وليس فيها قراءة المصحف، لكن وواعدناكم جانب الطور الأيمن صحيح لأنه صفة للجانب. نعم. باب طول السجود في نعم. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن ينام الإنسان بعد سنة الفجر، ينام بعد سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد سنة الفجر حتى يأتي المنادي للصلاة فيعلمه أن وقت الإقامة قد حان. واختلف العلماء في هذا النوع، فقال بعضهم إنه سنة مطلقة، يعني ينبغي الإنسان إذا صلى سنة الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن ليستريح. وقال بعض العلماء إنها شرط لصحة الصلاة، وأن من لم ينم من لم يضطجع فصلاة الفجر في حقه باطلة، فهي كالوضوء عنده. وقال آخرون إنها سنة لمن احتاج إليها، كالذي قام يتهجد في الليل وصار عنده تعب وصلى الركعتين الخفيفتين راتبة الفجر ثم أراد أن يستريح قليلا حتى يقوم إلى صلاة الفجر نشيطا. وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والأول المشهور من المذهب، والثاني اختيار ابن حزم رحمه الله، يرى أن الاضطجاع بعد سنة الفجر من شروط صحة صلاة الفجر، وهذا بناء على صحة الحديث الوارد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي بهذه الضجعة. ولكن هذا الحديث لا يصح، وإنما صح الاضطجاع من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا من قوله، كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. يبقى النظر هل هذا سنة في حق من أدى الراتبة في بيته أو حتى من أداها في المسجد؟ الظاهر لي الأول، لأن من أداها في المسجد فعندهم من يقويه، ولا أعهد أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد. ثم هل نقول إنها سنة ولو خشي الإنسان أن يغلبه النوم؟ الجواب لا، لو خشي الإنسان أنه إذا اضطجع بعد سنة الفجر جعله نومه إلى الضحى، فهذا لا نقول اضطجع، بل نقول قم إلى المسجد نشيطا. نعم. باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. اللهم صل وسلم عليه. ولكن لنا البشرى ولله الحمد أن من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني من كان من عادته أن يقوم الليل ثم مرض ولم يقم فإن الله تعالى يكتب له قيام الليل، ومن سافر وشغله السفر عن صلاة الليل أو غيرها من التطوع فإنه يكتب له الأجر كامل، لقوله عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن عجب أن بعض الناس فهم من قوله كتب له ما كان يعمل أنه لا ينبغي للإنسان أن يتطوع بشيء في حال السفر لأنه مكتوب له، فيكون عمله مجرد عبث، فيقول لا توتر ولا تهجد ولا تصلي سنة الفجر ولا تتصدق إن كنت عادة تصدق. وهذا لا شك أنه من فهم الخطأ. ولهذا بنوا على هذا الخطأ أنه من السنة في السفر ترك السنة. عجائب. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنفل في السفر، يصلي الليل ويصلي الوتر ويصلي سنة الفجر ويصلي الضحى ويتصدق في السفر. وما الهدي الذي أهداه في حجة الوداع؟ 100 ناقة إلا من باب الصدقة. لكن المعنى من شغله المرض عن فعل الطاعة التي كان يعتادها، أو شغله السفر عن فعل الطاعة التي كان يعتادها، فإنها تكتب له. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش أبطأ عليه شيطانه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. تكريما لهذه المرأة التي ادعت أن تأخر جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أبطأ عليه، ثم وصفت جبريل بأنه شيطان بناء على عادة الكهان عندهم أن لهم شياطين تأتي إليهم بخبر السماء، فأنزل الله تعالى هذه السورة كاملة. نعم. الشاهد من هذا الحديث هو الظاهر أن البخاري أشار إلى ألفاظ أخرى ليست على شرط. ما عندك الفتح؟ نعم. يقول تنبيه يستشكل أبو القاسم ابن الورد مطابقة حديث جندب للترجمة، وتبعه ابن الكين فقال احتباس جبريل ليس ذكره في هذا الباب في موضعه انتهى. وقد ظهر بسياق تكملة المتن وجه المطابقة، وذلك أنه أراد أن ينبه على أن الحديث واحد لاتحاد مخرجه، وإن كان السبب مختلفا لكنه في قصة واحدة كما أوضحناه. وسيأتي بقية الكلام على حديث جندب في التفسير إن شاء الله تعالى. وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها فلم يطق القيام وكان يحب التهجد. هذا وجه يعني أن الحديث هذا الحديث البخاري رحمه الله حذف ما يشير إلى الترجمة، أو يكون في مكان آخر، أو لأنه في الفاظ تدل على هذا ليس على شرط. وهذه كثيرا في عهد البخاري، وغرضه بهذا أن يحرص الإنسان على البحث ويتعب في هذا. نعم. جاوبت الأسئلة؟ نعم. هذا يشوف السؤال. أي لا باقي. باقي بارك الله فيكم، باقي 10 ثواني. على أي شيء يا شيخ؟ على الخمس. ما في خمس، البخاري ما في خمس. ما في خمس؟ لا، البخاري ومسلم بعد نهاية الباب. طيب. إيش؟ إيه إيه وضح. نعم، يكون من عادته أن يقوم بهذه الطاعة. ما يكتب له أجر، لكن يكتب له النية، أجر العمل، أجر العمل. نعم. والله هذا وجيه جدا، ووجهه أن الصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكمل لهم الليل، فكأنه قال لا تتعبوا أنفسكم، من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة، ولم يقل ومن شاء فليتهجد بعد ذلك. نعم. باب تحرير النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهذا يدل على أنه ينبغي إيقاظ الأهل لصلاة الليل بقوله من يوقظ، وهذا حث على إيقاظ صواحب الحجرات يعني زوجاته. وقوله عليه الصلاة والسلام سبحان الله يعني تنزيها لله تبارك وتعالى عن العبث في أفعاله وأحكامه. وقول ماذا أنزل الليلة من الفتن وفي رواية من الفتنة وفي رواية من الفتن يعني العظيمة. ولكن من وفقه الله تعالى نجا من هذه الفتنة. وماذا أنزل من الخزائن، وقد وقع هذا ففتحت الخزائن من مشارق الأرض ومغاربها على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا رب يا هنا للتنبيه لأنها دخلت على ما لا يمكن مناداته. وإذا دخلت يا النداء على ما لا تمكن مناداته فهي إما للتنبيه وإما للتمني أو لغير ذلك، المهم أنها لا تكون للنداء. وقوله رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة أي رب نفس، وليس المعنى رب امرأة، لا رب نفس كاسية في الدنيا لكنها عارية يوم القيامة. وذلك إذا كان الإنسان إذا كانت النفس كاسية في الدنيا الكسوة الحسية لكنها في الآخرة لكنها لم تكتس الكسوة المعنوية وهي أجيب التقوى لقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فهذه تكون عارية يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مولٍ يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز طرق القريب ومن له صلة بالإنسان ليلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أما إذا لم يكن قريبا فإنه لا ينبغي أن تطرق لذلك يفزعه. ومنها من الفوائد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل لأن قوله ألا تصليان أداة عرض لكنها للتحضير هنا. ومنها جواز الاحتجاج بالقدر إذا كان بعد مضي الأمر لا للاستمرار على المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي رضي الله عنه حين قال أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وهذا هو أحد التأويلين في حديث المحاجة التي وقعت بين موسى وآدم، فإن آدم لما عاتبه موسى عليه الصلاة والسلام قال له أتلومني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى يعني غلبه في الحجة. وهذا الحديث يعني حديث المحاجة اختلف شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في تخريجه على القواعد الشرعية، فشيخ الإسلام رحمه الله قال إن آدم احتج في القدر على المصيبة التي حصلت وهي إخراجه من الجنة، لا على الفعل الذي هو السبب. ولذلك لو أن أحدا سافر وحصل عليه حادث فقال له بعض الناس سيقول هذا بقدر الله، ليس يحتج على سفره لأنه ما سافر ليحصل الحادث، ولكن يحتج على الحادث الذي حصل. فيقول شيخ الإسلام هذا حجة بالقدر على المصائب لا على المعايب. أما ابن القيم رحمه الله فنحى نحو آخر وقال إن الاحتجاج بالقدر مع الاستقامة لا بأس بها، فإذا وقع من الإنسان زلة وعوجب عليه وقال مع توبته قال والله هذا أمر قدره الله عليه، وأنا أعرف أن الحليم لا يفعله والملتزم لا يفعله، لكن هذا شيء مقدر حصل مني فلتة، فهذا لا بأس به لأنه إيش؟ لأنه إيش؟ لأن نعم لأنه سلم فوض الأمر إلى الله، وهو لم يحتج بالقدر ليستمر في بمعصيته. ولذلك احتج الله تعالى بالقدر تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا، تسلية له، مع أن الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا أبطل الله حجتهم، لأن هؤلاء احتجوا برير فعلهم واستمرارهم عليه. وأما الاحتجاج بالقدر لغرض آخر فهذا حق، وكلا الوجهين حق، كلا الوجهين حق. ويرجح كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه وهداه الله تعالى بعد ذلك وتاب عليه واجتباه. فموسى عليه الصلاة والسلام أكرم وأفقه وأبر من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب منه، فتوجيه شيخ الإسلام أقوى. لكن في حديث علي وفاطمة لا يتأتى إلا ما ذهب إليه ابن القيم في أن هذا احتجاج بإيش؟ بالقدر بعد وقوع الشيء لا للاستمرار فيه. ومع ذلك لا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ارتضى ذلك الجواب رضا تاما، لأنه صرف ويقول نعم يضرب على فخذه عليه الصلاة والسلام ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فيفهم من هذا أن الرسول أن علي بن أبي طالب قال ذلك الاعتذار على سبيل المجادلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أنفسهما بيد الله عز وجل وأنه لو شاء الله لبعثهم، لكن لا بد من تفريط. في وقتنا الحاضر قد جعل الله تعالى أسبابا والحمد لله أسبابا يستطيع الإنسان أن يقوم بها متى شاء، مثل ساعات، مثل الساعات المنبهة، الساعات المنبهة هذه تنبه، لكن بعض الناس يكون مستغرقا في النوم إذا سمع تنبيهها غمزها وسكتها، فنقول أبعدها عنك. قال لي بعض الشك إذا أبعد عنه لا يسمع، وإن قربها إليه سكتها. يمكنك الآن أن تقلب الشريط.